الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. الآيات السابقة كانت تتحدث عما حرم عليهم، نعم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وبدأ يعدد أصناف المحرمات عليهم من المأكولات بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى بعض الممارسات التي كانوا يمارسونها في الجاهلية من الذبح على النصب ومن الاستقسام بالأزلام وغيرها من المسائل، إلى أن سألوه فقال الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. من السائل ومن المسؤول وعما جاء السؤال؟ ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الربط هو ما تفضلتم به، بعدما نصت الآيات السابقة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كأنهم قالوا: جيد، هذا الذي حرم، فماذا أحل لنا؟ لكن هنا الله تعالى صرح بالسؤال. أنت تذكر عندما نقول لك مرارا نظرا لكذا وكذا، فهذا يثير سؤالا لدى المتلقي، صحيح، فيقول كذا، فيأتي الجملة الاستئنافية، يعني لا يقول يسألونك، لكن هنا ذكرها، لأن الأمر فيه إلحاح، يسألونك ويكررون ويعيدون، فذكرها ليبين مدى إلحاح. جيد، حرمت علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، جيد، ماذا أحل لنا؟ قال: يسألونك ويعيدون السؤال، فجاءت جملة استئنافية لبيان ما أحل لنا. فالسائل هم المشركون؟ لا لا، المسلمون. المسلمون، المسلمون يسألون، جيد، لأن الآية في السابقة كانت تتحدث عن الاستقسام بالأزلام وعن الذبح على النصب وعن المسائل هذه، جيد، وهذه من عادات الكفار. جميل، لكن حرمت عليكم الميتة والدم، الخطاب للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا، من بداية السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، حرمت عليكم كذا، يسألونك الصحابة. واضح. لكن انظر، لم يقل يسألك المؤمنون، يسألونك، أخفاهم في واو الجماعة، أخفاهم لعدم الإحراج كما يقولون، سألوا وكرروا، جيد، ما الذي أحل لنا؟ فأجابهم سبحانه وتعالى، بينما قال في مواضع أخرى: يسألك أهل الكتاب. نعم، يذكر الفاعل دائما، كل ذكر وكل حذف له معنى في القرآن. يسألونك ما أحل لهم، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، وقلت لك كأن المرة الماضية، الفرق بين يسألونك ويستفتونك أن الفتوى تكون في أمور خاصة ونوازل خاصة، فتوى في شأن امرأة طلقت، في شأن ميراث، أما السؤال يكون في أمر عام، ماذا أحل لنا نحن كمسلمين. واضح، يسألونك عن، وليس في شأن خاص، في حالة خاصة. نعم، الآن نقف عند اسم الاستفهام. يجوز في اللغة العربية: يسألونك ما أحل لهم، لكن ماذا لمزيد الاهتمام. عندما يقول ماذا، فيها قوة اللفظ وزيادة المبنى للاهتمام بهذا السؤال، وهذا الذي يذكره العلماء. ماذا أحل لهم، المبني لما لم يسمى فاعله. الكل يعلم أن الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، فاعتادوا من البداية لا تحلوا شعائر الله كذا، فالآن يسألون ماذا أحل لهم، فجاءهم الجواب. نعم، قل أحل لكم الطيبات. نعم، قل فعل الأمر، قل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت مبلغ وأنت رسول، يذكره بوظيفته، قل لهم، فأنت من خلالك سيتعلمون ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات. الطيبات صفة لموصوف محذوف. أحل لكم الذبائح الطيبات، المطاعم الطيبات، الأطعمة الطيبة، كل أكل الطيبات، الأكل الطيب، نقدر ما نشاء، كل ما يوصف بالطيبات فهو المقصود هنا، لأن الأكل ليس هو ذبائح فقط، الفواكه، الخضر، كل شيء تستطيبه النفس الإنسانية وتستلذه فهو من الطيبات. طيب لما لم يؤنث الفاعل أحلت لكم الطيبات؟ لأنه بارك الله فيك هذا يجوز في اللغة العربية، لكن الفصل عندما فصل بلكم يجوز، جاءهم البينات. والطيبات ليس مؤنث حقيقي كذلك، ليس مؤنث حقيقي مجازي، لكن أيضا الفصل له دور. وانظر هذا التقديم، أحل لكم لأجلكم لمصلحتكم، التقديم للعناية. والطيبات صفة لموصوف محذوف، أحلت لكم المطعومات الطيبات، الذبائح الطيبات غير التي ذكرت للميتة والمنخنقة والموقوذة وإلى غير ذلك. العلماء قالوا كل ما هو طيب فهو حلال. إذن عكس الطيبات ما هي؟ الخبائث. الخبائث، كل الخبائث حرمها الله، ويحرم عليكم الخبائث وجود، ويحرم عليكم الخبائث ويحل لكم الطيبات. وهذا ما استند إليه أصلا حتى في تحريم بعض الأشياء التي ظهرت لاحقا. نعم. مثل السجائر وغير ذلك، قيل هل هي من الطيبات أم من الخبائث؟ فإذا عددتها من الخبائث فإذن هي محرمة. العبرة بالمقصد. علم المقاصد في الشريعة ينظر إلى فحوى الأمور وإلى الغرض منها، فبما أن الوصف يتوفر فيها فكل طعام خبيث قبيح مؤذن مضر للإنسان فهو محرم، كل طيب مستلذ تحبه النفس السوية فهو طيب حلال. طيب إذن أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. قل أحل لكم الطيبات، هذا رقم واحد، وعطف عليها وما علمتم من الجوارح. ما هي الجوارح كما تعرف؟ هي الكلاب والسباع المعلمة والفهود والصقور، كل ما هو له مخالب ويجرح الفريسة فيسمى الجوارح. انظر إلى التعبير أستاذ محمد، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، هل الجوارح هي الحلال؟ أنا هذا السؤال، هذا سؤال. هل العطف هنا وأحل لكم ما علمتم من الجوارح؟ صحيح، لكن ثمة محذوف آخر، وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. الآن إحنا أحلت لكم الجوارح أم صيدها؟ وما الذي يجعلك تؤول هذا التأويل؟ هذا هو المطلوب، قولا واحدا السياق يقول أحلت لكم الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح، الدليل بعد قليل فكلوا مما أمسكنا عليكم. إلا الجوارح أنت ماذا تفعل بها؟ الكلب المعلم والصقر المعلم الذي يصطادون بالصقور والفهود، كل ذي مخلب ويصطاد لك وتستطيع تعليمه فهو من الجوارح. واضح. جيد. وما علمتم من الجوارح؟ الجوارح تعلم؟ نعم تعلم، طبعا لا تصل إلى تعليم الإنسان، لكنها تعود وتروض وتمارس إلى أن تصبح تمسك الفريسة وتأتي بها، وصاحبها يسمي الله عند إطلاقها، يقول بسم الله أرسلك. عندما يطلق هذه الجارحة الجارحة أو هذا، نعم. نعم عندما يطلق هذا الجارح أو هذه الجارحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فما أمسكت عليه من صيد فهو حلال. انظر إلى رفعة الإسلام، والعرب كانوا يصطادون وإلى الآن الناس تصطاد. جيد، لماذا لم يقول وما علمتم من الكلاب أو من الفهود أو من الصقار؟ الجوارح، لفظ الجوارح عام، واحد عام يدخل في عدد من، لكن هل الجوارح تنطبق على الكلاب والفهود والأسود؟ نعم. لأن تلك تسمى المفترسات. هي والجوارح هي التي تجرح بأنيابها. نعم. أو بمخالبها وتفترس أيضا، وتفترس أيضا، الكلب يجرح ويفترس، يعني دعني أقول الصقر يجرح ويفترس، المنهي عنه أن يأكل ذلك الجارح من الصيد. فإذا أكل اصطاد لنفسه لم يصطد لك. أما إذا علمه صاحبه ودربه من الجوارح مكلبين، أي تعودونهم وتدربونهم كما تدربون الكلاب التي تعيش معكم، والكلب يتعلم. لذلك أطلق نوع التكليب، وهو كل إنسان المكلب. ما هو المكلب؟ الإنسان صاحب الأمر الذي يدرب ذلك الجارح إلى أن يصبح يفهم عليه ويفعل ويعود. فهذا شأن موجود. لماذا قال لها الجوارح؟ نعود إلى الآن جرحة. ما معنى جرحة في اللغة العربية؟ جرحة لها معنيان، جرحة فأثار الدم من جلد الإنسان، أو وجرحة بمعنى اكتسب. والله يعلم ما جرحتم بالنهار، ما معنى ما جرحتم بالنهار؟ أي ما اكتسبتم، وهذه الجوارح تكتسب لكم. هذه الجوارح التي ترسلونها للصيد تكتسب لكم ومن أجلكم، فهي جوارح تكتسب وفي الوقت نفسه تجرح الفريسة. فالاسم دقيق جدا. نعم. وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي مروضين ومعلمين ومدربين، إلى أن تصبح هذه الجوارح، أنا أقول تفهم، إنما تتعود إشارات صاحبها فتلبي له المطلوب. لا يمكن إطلاقا أن هذه الجوارح تصبح إلى درجة الفهم والعلم، وإنما الله تعالى استعمل وما علمتم، علم على صيغة ماذا؟ فعل. فعل، وفعل تفيد ماذا؟ التضعيف والمبالغة. التضعيف والمبالغة حتى تروض ذلك الكلب أو الصقر حتى عليه. حتى مكلبين فيها مبالغة. نعم نعم، كلب تروضه وتعلمه وتدربه ويأخذ ذلك من وقتا، فإذا وصل به إلى أنه إذا أمرته يأتمر وإذا زجرته ينزجر ويأتيك بالفريسة لا يأكل منها، فقد بلغت المطلوب. ومع ذلك قد يتعود يتعود، وذات مرة يأكل منها، فإذا أكل منها فلا تأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلقد أمسك على نفسه وليس لم يمسك على سيده. هذا الذي طيب يعني صيغة مكلبين. نعم. جاي من الكلب. نعم نعم، لأن يعني مروضين الكلاب هكذا. هكذا نعم، مروض الكلب يسمى مكلب في اللغة العربية، وهي تطلق على الكلب وغير الكلب. لماذا؟ لأن المشهور عند العرب هو استعمال الكلاب في الصيد، هذا واحد. يعني جاءت على الغالب. ثانيا، حتى السباع، حتى السباع تدعى عند العرب الكلاب، والدليل قال أفصح البشر صلى الله عليه وسلم عندما علم بعتبة بن أبي لهب الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. هذا حديث صحيح معروف. اللهم سلط عليه الأسد. شفت كيف؟ فكان في سفر قال وكانت أرض فيها سباع، قال سيدركني دعوة محمد، وضعوه في وسطهم في المجموعة، سلط الله عليه الأسد فأكله. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، يقصد الأسد، النمر، الفهد. لفظ الكلب هو لأن الكلب له صفة الوفاء، يعني صار كأنه اسم جنس للمفترسات، يدخل فيه المفترسات التي تصطاد لأصحابها. فمكلبين، مروضين، معلمين، إلى غير ذلك. تعلمونهن مما علمكم الله. جيد. أنا أسألك، هذه جوارح في غير القرآن تعلمها، تعود عليها، التي تعود على غير العاقل، تعلمونهن أنثها، أنثها كأنها نون نسوة. جيد. مما أمسكنا عليكم، نون نسوة. في غير القرآن تعلموها، تعلمها مما علمكم الله، وكلوا مما أمسكت عليكم. صحيح. هذا غير العاقل. الله تعالى يريد أن يقول لنا بما أنكم روضتموها وقلتم بسم الله عند إطلاقها وأصبحت مرتاضة ممارسة وتأتيكم، ارتقى عملها لعمل العقلاء. ارتقى، فأنثها واستعمل نون نسوة، فكلوا مما أمسكنا عليك، كأن إنسانا مسك لك شيئا وأتى به، فهو لم يصبح عاقلا، وإنما ارتقى من البهيمية إلى شيء من ذوي العلم، لأنه أصبح معلما. انظر إلى الدقة القرآنية العجيبة. تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله، مما ألهمكم ومما تعلمتم من فنون الصيد. أنت تعرف يعني الصياد له مهارات، إما يرثها من أبيه وجده وإما يتعلمها، فأنت تروض هذا الكلب أو الجارح أو الصقر، وهذا ما نراه في حياتنا الصحراوية إلى غير ذلك. فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكلوا، الفاء تفريقية، فإذا أمسكنا عليكم فكلوا. طيب أمسكنا لكم أو عليكم؟ شكرا، رائع. أصل الكلام فأمسكنا لكم، لكن أمسكنا عليكم، العلى فيها استعلاء، لابد أن يتوفر التسمية في البداية، ولابد أن لا يأكل منه وأن تدربه. العملية فيها مشقة، فعليكم تثبتوا أمسكنا عليكم مع جهد ومشقة عليكم. لو قال أمسكنا لكم ما أسهلها، ما أسهلها، والعلماء توقفوا عند هذه. قال واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله قبل ذلك وبعد ذلك. ذكر اسم الله عند إرسالها مطلوب، هو لأنه كان يتحدث عن الجوارح فلم يقطع، وإلا ذكر اسم الله قبل إرسالها. فعندما يطلقها الصياد الذي يريد أن يصطاد يقول بسم الله، نطلقها على بركة الله، يذهب ذلك الجارح فيأتي بالفريسة. إذا لم يأكل منها وأمسكها، مجرد جرحها جرحا طفيفا كذا، حتى لو ماتت لم يأكل منها، يذكيها وهي صيد حلال. إذا وجد بها رمق الحياة يذكيها وهي صيد حلال. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. انظر إلى لفظ الجلالة لزرع المهابة، مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولا أحد يقول لماذا هذا التكرار، أخي لا تستطيع، هذه آيات قرآنية تزرع حب الله والإيمان والجلالة. واتقوا الله، لماذا؟ إن الله سريع الحساب. وأخبرتك أظن في الحلقة الأولى إذا جئنا بواتقوا الله إن الله سريع الحساب، واتقوا الله إن الله خبير بكم، واتقوا الله الذي به تؤمنون، لتصورنا كيف يخاطبنا الله ليحرك التقوى في قلوبنا. فهنا يحرك التقوى، لا تحتل وأتى به الكلب مثلا أو الفهد وقتل وأكل منه وتقول ما أحد رآني، إن الله سريع الحساب. عليك أن تأكل مما هو حلال فقط. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. جميل، ماذا ترى في جملة أحل لكم الطيبات؟ جاء ذكرها؟ تكرار. جميل، لماذا؟ وقال لهم قل أحل لكم الطيبات. صحيح، لكن هنا كررها بسبب. أولا أتى باليوم، اليوم، هذه اليوم أحل لكم الطيبات، تجعلنا ننظر إلى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أحلت لكم الطيبات. ابتهجوا أيها المسلمون فقد اكتمل الشرع، ولقد بينت لكم كل ما ينبغي أن تأخذوا به. هذه اليوم فيها ابتهاج وفيها إعلان عن إكمال الدين وإعلان عن إكمال هذه جميل الأحكام. هذا واحد. ثانيا، اليوم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لا، أحل لكم الطيبات وطعام الذين. نعم، حتى يبين طعام الذين أوتوا الكتاب جاء رقم اثنين، أصل الكلام اليوم أحل لكم الطيبات، ومن منتي عليكم ونعمتي عليكم أحللت لكم طعاما، فعطفها فأعادها وكررها ليعطف عليها. جميل. نعم، إذن الهدف من هذه الآية هو طعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من أهل الكتاب، لكن هذه الإعادة، والله أنا أرى هذا الأسلوب يعلمك أن تكتب، تريد تكتب رسالة دكتوراه وطال المعنى وحطيت نقطة، نعود إلى السطر أعيد جملة مما سبق أربط بها، هذه تقنية كتابية عجيبة، يعلمك القرآن كيف تكتب وكيف تترصد. إذن المقصود هنا أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل للمسلمين. طبعا أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. النصارى. لماذا أحل الله طعامهم؟ والطعام هنا المقصود به الذبائح. ذبائح. العلماء كلهم قالوا، وعلى رأسهم ابن عباس قال أحل ذبائح أهل الكتاب، لأنهم أولا يؤمنون بالله، ثانيا لا يذكرون أسماء الأصنام عند ذبحهم. وهذا حلال، يعني مدام من أهل الكتاب نصرانيا كان أو يهوديا وذبح وقال بسم الله ونأمن أنه لا يعبد الأصنام فذبحته حلال. وحتى لو ما قال بسم الله، يعني الشرع لم يذكر هذا الشرط عند هذا نعم الفعل. المقصد يعني بالنسبة لأهل الكتاب، لأهل الكتاب. فهنا الآية وسعت في المطاعم المحللة، وطعام الذين أوتوا الكتاب، لم يقل وذبائح أهل الكتاب أو الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أعم أعم، شكرا. جارك نصراني يعيش في مدينة فيها أمن وسلام، وأهدى لك خبزا، أهدى لك فاكهة، فواكه، خضار، طعامهم حل، هذا بنص القرآن. لماذا؟ الله تعالى يزرع الأخوة الإنسانية وحب التسامح، لأن هذا التعامل الحسن قد يجلبهم إلى الإسلام وينقذهم مما هم فيه من أخطاء عقدية. أما بشكل عام هم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالأصنام، فإذا طعامهم حل لكم. طيب طيب، كيف نوفق بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه؟ أنا معك، لأن عادة أهل الكتاب أيضا يذكرون اسم الله، إن لم يذكروها لسان حالهم يؤمنون بالله كما تفضلت. هذه واحد. ثانيا، وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم. لا، حل حل حل أصلا، حل. الأصل، شكرا. إذن حل مصدر، أحله الله حلا، ما كان بالمصدر فهو أبلغ وأوكد. إذن حل لنا من منذ الأزل إلى يوم القيامة. لو قال أحل يعني كان محرم ثم أحل. شكرا، حياك الله على هذا التفكير. إذن التعبير بالمصدر يدل على أن أصل العملية حلال، أنهم من أهل الكتاب ولا يعبدون أصناما، فطعامهم حل لنا نحن المسلمين. جيد. العكس، عفوا، المقابل، وطعامكم حل لهم. جيد، وطعامكم أيها المسلمون حل لهم. سؤال مطروح، لماذا قدم طعام أهل الكتاب حل لنا نحن المسلمين وأخر طعام نحن المسلمين حل لهم؟ لأن هذا أرعى للمسلمين يعني. نعم، الرعاية، لأن المسلمين هم الذين يسألون. ما أحل لهم طعامهم حل لكم، هم إذا سألوا طعامكم حل لهم. في الدرجة الثانية، إذا لم يسأل الله سهل عليهم. وهذا يشجع على تبادل الأطعمة، ويشجع في المجتمع الإسلامي يعني. وخصوصا في المدينة المنورة كان يسكن فيها كثير من أهل الكتاب، وكانت لهم علاقات بالمسلمين وبغير المسلمين قبل الإسلام، فالإسلام لم يأتي لبتر كل العلاقات إلا إذا كفر وعاداك وخاصمك وقاتلك، هنا تنقطع العلاقات، بارك الله فيك. طيب، ثم بعد ذلك قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هنا جاءت مناسبة، بما أنه تحدث عن الطعام الحلال للمسلمين ولغير المسلمين لأهل الكتاب، جاءت المناسبة ففتح قوسين، والمحصنات من المؤمنات حلال لكم والمحصنات من أهل الكتاب حلال لكم. ليس وأكلهن، لا لا، يقصدهن الزواج بهن، الزواج بالمحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب العفيفات الطاهرات غير الزانيات يجوز الزواج بهن، وهذه الآية صريحة في ذلك. تقول لي لماذا؟ إذا آتيتمهن أجورهن، إذا آتيتمهن مهورهن. سؤال، ألا يعلم المسلمون أن المحصنات من المؤمنات حل لهم؟ بلى، هذا الأصل، هذا الأصل، لكن انظر القرآن يعطيهم الأصل ويعطف عليه. عندما قال والمحصنات من المؤمنات، هذا موجود في سورة النساء التي رأيناها، آتوا النساء صدقاتهن نحلة والمحصنات من المؤمنات إلى غير ذلك، لكن كررها ليبني عليها. هذا هو الذي نريده، كما كرر اليوم أحل لكم الطيبات ليبني عليها حكما جديدا. وهنا ذكر لهم شيئا هم يعلمونه ويعرفونه، والمحصنات من المؤمنات ما بهن حلال لكم حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. أين الخبر؟ محذوف، دل عليه ما سبق. متى؟ إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. نعم، انظر إلى الشروط الآن. متى تكون المحصنات من أهل الكتاب أو من المؤمنات حلالا عليك أيها المسلم؟ إذا آتيتها المهر، هذا واحد المقدر. إن أم إذا؟ إذا، فهو شرط محقق الوقوع، لابد أن تؤتوهن أجورهن مهورهن، وسمها أجرا كأنه بدل عوض عن عقدة النكاح التي ستنعقد. طيب، محصنين، أنتم محصنين حال كونكم تنوون الإحصان، محصنين متعففين تريدون العفاف والإحصان، غير مسافحين ولا تريدون السفاح والزنا. طيب، محصنين هي غير مسافحين، وهذا من التوكيد، لأن العملية تتعلق بالمناكح والعلاقات الزوجية، لا تحتاج كلمة واحدة، محصنين أن تنووا الإحصان والتعفف، غير مسافحين، إياك أن تريد أن تتزوج بأجنبية من أهل الكتاب على نية الزنا والمتعة فقط. ولا متخذي أخدان، هذه زيادة، كيف أقول، شديدة، قيد آخر، لأن تعرف أنت الكتابيات على وجه الخصوص وغير المؤمنات في المجتمعات الجاهلية اتخاذ الأخدان في الجاهلية والآن في العصور، الآن بزيادة طبعا، الآن بزيادة في الجاهليات المعاصرة. والخدن هو الصاحب في السري الذي تربطه الخدن، على فكرة تأتي على الرجل والنساء والمرأة، نقول هذا خدن وهذه خدن، هذا خدنها وهذا وهذه خدنه. نعم كلمة خدن تنطبق على الذكر والأنثى. المخادنة هي العلاقة والرفقة السرية التي تبيح العلاقات الزنا، هذه الخدين من غير ارتباط زواج، من غير ارتباط الزواج. وهذا ما نراه اليوم في المساكنات والمخادنة، ارتباط سري في الفحشاء، وهذا في المجتمعات الغربية منتشر للأسف جدا. لذلك الله ذكرها هنا عندما قال والمحصنات من أهل الكتاب، محصنات عفيفات طاهرات. نعم انتبه سيد محمد، أيضا المحصنات معناها في القرآن المتزوجات، امرأة عندما تتزوج تسمى محصنة. هنا يريد الإحصان بمعنى العفاف لا بمعنى الزواج. لماذا؟ إذا كانت متزوجة لا يجوز لك أصلا تتزوج بها، واضح؟ فهنا المحصنات العفيفات الطاهرات نعم موجودات، غير متخذي أخدان. لا ينبغي أن تكون إرادتك ونيتك أيها المسلم أن تتخذ تلك المرأة الكتابية خدنا، لا يجوز إطلاقا، هذا قيد عظيم لابد من احترامه. طيب الآن السؤال، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذه الواو كأن في شيء محذوف قبلها. نعم لأن يعني أنا أفهم هكذا. نعم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، وهذا من الإيمان. جيد. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا تقدير ممتاز. أو نأتي بالفاء، فمن يطع الله تعالى فهو من الفائزين، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الفاء التفريعية تكون قبل الواو العاطفة على ما سبق، فتقديرك رائع. فهذا من الإيمان، فطاعتكم من الإيمان، ومن يكفر بارك الله فيه إطلاقا، وهذا الذي يجب تقديره. هذا هو الذكاء في فهم القرآن الكريم. إذن ثمة محذوف، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر، فمن أطاع الأحكام السابقة فهو من الفائزين. ومن أين جئتنا من الفائزين؟ من قال الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان، جيد، من يكفر بالله أم من يكفر بالإيمان؟ انظر إلى يكفر بالله الأصل، أو يؤمن بالله. جميل. لماذا قال ومن يكفر بالإيمان؟ يريد الله تعالى أن يقول لك ولي الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذا بمتعلقات الإيمان، وهذا العمل من يأتي به على صوابه هو الإيمان، ومن يكفر بهذا العمل الصالح والأحكام الصحيحة فقد كفر بالإيمان، كفر بأحكام هي من الإيمان، فهو كفر بالإيمان. جميل. رأيت أستاذ محمد؟ جميل. على شكلة وما كان الله ليبطل إيمانكم، ليضيع إيمانكم، عندما صلوا إلى البيت المقدس. نعم نعم نعم. قال وما كان الله ليضيع صلاتكم، لا ليضيع إيمانكم، لأن صلاتكم قائمة على الإيمان. نفس الكلام، هذه الأحكام هي الإيمان. طيب فقد حبط عمله، حبط عمله أي ضاع وهلك عمله، حبط وضاع عمله وهلك. قلنا حبط من قاموس الإبل. نعم. عندما الجمل أو الناقة تأكل من الحشيش والمرعى والأشواك إلى الحد الانتفاخ، إلى أن يقتلها ذلك الانتفاخ، يعني هذا مرض يصيب الإبل إذا انتفخت بطونها كثيرا. بالله عليك، هذا الاستعمال فقد حبط عمله، وأتى بها من قاموس البهائم، طبعا الإبل بهائم، بهيمة الأنعام، كأني به يقول ومن يكفر بالله، عفوا، ومن يكفر بالإيمان فقد تشبه بالبهائم في عملية الزنا والسفاح، وحبط عمله كما يحبط بطن ويهلك ذلك الإبل. فعبر بحبط ليقولها لقد نزلت من الإنسانية إلى درجة البهيمية أو دركات البهيمية. واضح. نعم. فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، من زمرة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه من الآيات التي توقف عندها القدماء في مسألة معاني حروف الجر، وهل حروف الجر تتعاور معانيها أو يعني تختلف معانيها، أو أن تقنية التضمين هي التي تحكم، ولسيبويه كلام في هذا الأمر، ولابن جني كلام في هذا، يعني ابن جني من الذين رفضوا مسألة تعاور خاصة في هذه الآية يعني. نعم نعم. وتحدث عن التضمين. الآن سنبين هذه المسألة حينما نصل إلى برؤوسكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أنا الذي يهمني قبل هذا الكلام ما شاء الله عليك الترتيب. ما حرم؟ نعم، العلاقات. علاقات. ثم ما أحل لكم من المطاعم، ثم ما أحل لكم من المناكح والزواج وأنواعه. خلاص، أنت تأكل وتشرب وتؤمن بالله، ما عليك إلا أن تصلي لله، وقبل أن تصلي عليك بالوضوء. يعني عليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى. أنت هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعطيتك كل هذه النعم، انتقلنا الآن إلى العبادة. قبل أن تعبد الله لابد لك من الوضوء، فجاءت آية الوضوء المفصلة، كانت بدايتها في سورة النساء. النساء نعم. لكن كانت تلك بداية لتأسيس العملية، هنا آية المفصلة. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من النداءات الستة عشرة التي ذكرناها حول الوضوء والصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم، قيامكم إلى الصلاة كائن لا محالة، مؤكد، إذا لما يتحقق وقوعه. إذا قمتم إلى الصلاة، يندبنا الله تعالى إلى أن نصلي وقائمين. وهنا المقصود إذا أردتم الصلاة، مش معنى إذا قمتم إلى الصلاة هنا، لا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، معنى إذا أردتم أن تصلوا، إذا نويتم الصلاة. شكرا، هذه يعني النية. هذه الفقهاء يقولون إذا قمتم إلى الصلاة هي النية. أنك أنت الآن لما تنوي ماذا تفعل؟ تريد وتتوضأ لتقيم الصلاة، فإذا أردت الذهاب إلى الصلاة، إذا قمتم، هذه محل النية، فتنوي نية رفع الحدث وتذهب إلى الوضوء. ما المطلوب؟ نقرأها آية الوضوء. فاغسلوا وجوهكم. الفرض الأساسي طبعا بعد النية والبسملة واليدين، هو ذكر هنا الفرائض. الفرائض غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. طيب، سنفصل فيها الآن. نفصل الآن. فاغسلوا وجوهكم، الغسل هو أستاذ محمد هو غمس الجارحة والعضو في الماء وإفاضة الماء عليه، بينما المسح تدخل يدك في الماء وتنثره وتمسح، المسح غير الغسل. فنحن هنا مطالبون بغسل الوجه. يعني تأكيدا لكلامكم، ظهر في فترة قريبة كنت قد اطلعت عليه مقطع فيديو يصور بعض الأشخاص الذين يعتكفون في الحرم، نعم، ويحتاجون لتجديد الوضوء، فاخترعوا بعض الأنابيب الصغيرة أو العلب الصغيرة، نعم، مثل الأنابيب الصغيرة هكذا، نعم، فيها ماء يعني يدوب يمكن 20 ملي رش، فيرشونه رشا، نعم، لكي يتوضأوا ويقومون بالوضوء كاملا. بعض العلماء قالوا هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم، نعم، ما قال فامسحوا، فهذا مسح أكثر من أن يكون غسلا يعني. قولا واحدا هذا مخالف للآية، لصريح الآية. فاغسلوا أي صبوا الماء على الأعضاء وعلى الوجه إلى غير ذلك، وأيديكم إلى المرافق. فإذا وأيديكم، واغسلوا أيديكم، قولا واحدا، واغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم، أي هذا اليد إلى الكوع، لكن إلى المرافق فكل الذراع يغسل. هنا جاءت قضية فقهية، هذا الرسغ، نعم، هذا إلى الرسغ، نعم، وهذا إلى الكوع، المرفق. المرفق. المرفق. نعم. والبعض يسميه الكوع أظني. بعضهم، لكن اللي في القرآن إلى المرافق. سؤال مطروح، اغسلوا أيديكم إلى المرافق، المرافق تدخل أم لا تدخل؟ هذه إلى غائية. نعم، هل ما بعد إلى يدخل أم لا يدخل؟ هذا قضية فقهية طويلة، لكن جمهور العلماء، بالأمس أنا فتشت في كثير من جمهور العلماء يدخلونها من باب الاحتياط. لكن أنت لما تقول ذهبت إلى دار فلان، هل دخلتها؟ ذهبت إلى دار فلان، قد يفهم أنك دخلتها وقد لا يفهم. جيد، إذن يحتمل الأمر إلى باب الغرفة مثلا. لكن حفظت القرآن من أوله إلى آخره، أتيت عليه تدخل. العملية احتمالية، فالراجح أن المرافق تدخل في الوضوء، حتى يعني هذه أصول الفقه الحمد لله. طيب، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. قبل ذلك، المرافق جمع مرفق. مرفق، والمرفق هو العظم الذي يصل الذراع بالعضد. هذا المرفق لماذا سمي مرفق؟ لأن الإنسان يتكئ ويرتفق عليه. ما معنى مرفقة؟ جعل لهم ربكم مرفقة، أي متكأ ومكأ يرتفقون ويرتاحون فيه. وسمي المرفق هذا العظم لأن الإنسان يرتفق عليه. طيب جيد، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا القضية النحوية، هنا القضية النحوية المختلف عليها، حتى على فكرة أثرت على اختلاف الفقه. وامسحوا برؤوسكم، أصل كلمة امسحوا لا يتعدى بالباء، امسحوا رؤوسكم، امسح يدك، صحيح؟ صحيح. لكن الباء هنا أتى بها الله سبحانه وتعالى، وفيها قضية فقهية عجيبة بين الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبي حنيفة، الأربعة في فقهاء أهل السنة. الإمام مالك والإمام أحمد يقول وامسحوا ملصقين أكفكم برؤوسكم، بجميع رؤوسكم، يعني في اللغة العربية استعملوا التضمين. التضمين، التضمين، لكن باء تفيد الإلصاق. أنا معك، أنا معك، تضمين أنت تقصد من معاني الباء الإلصاق، صحيح. ملصقين أكفكم بجميع رؤوسكم، لكن لكن لكن لأن الفعل هنا لا يتعدى بالباء، فلما تعدى بالباء أتى بمعناها، أتى بمعنى الملتصق بالباء، هذا وهو الإلصاق. نعم، فبالتالي صار تضمين، ملصقين أيديكم برؤوسكم. جميل جميل، لكن هناك الذي لا يذهب يقول هنا التضمين، يقول لأن الباء تفيد الإلصاق قولا واحدا. أنا معك، مددت يدا بيد، فأعطاها معنى جديدا. جيد، الإمام الشافعي قال امسحوا ببعض رؤوسكم، هذا هنا آمن أو خلنا نقول اعتقد بتعاور معاني حروف الجر. نعم، قد تفيد الإلصاق وقد تفيد البعضية. جاء الإمام أبو حنيفة فقال امسحوا بناصيتكم، أخذها من الحديث النبوي، والناصية تكون ربع الرأس، فوافق مذهب أبي حنيفة الإمام الشافعي، وكلهم يعني الإمام الشافعي وأبو حنيفة. نعم، ببعض يقولون أن الباء تفيد التبعيض. الشافعي أخذها من الحرف، والإمام أبو حنيفة أخذها من البيان النبوي، هكذا في أدلتهم. بينما الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك رحمه الله رحم الله الجميع أخذ بجميع رؤوسكم. الجميل في الأمر أستاذ محمد، لو قال وامسحوا رؤوسكم كان حكم واحد. برؤوسكم أعطت سعة القرآن وسعة الفقه وسعة الاحتجاج، هذا هو الجميل. فهذه لا خلاف فيها في مسح الرأس، هو فرض. لا، الخلاف الجاي كذلك، الذي يأتي هو الخلاف. وأرجلكم إلى الكعبين، أو أول أمر، هل قرأت بغير النصب؟ نعم، قراءة صحيحة، قراءة يعني وأرجلكم. نعم، نعم، حمزة ومن وجدته سأقرأ لك. قراءة الجر هي قراءة ابن كثير وحمزة وعاصم في رواية وأبي عمرو. إذن من القراءات المعتبرة، أربع قراءات معتبرة تقرأ بالجر. إذن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ستة، وأرجلكم أربع قراء. جيد، طبعا وأرجلكم يعني اغسلوا أرجلكم، هذا قولا واحدا. وأرجلكم امسحوا بأرجلكم، هذا رأي، لكن الرأي الثاني يقول لك هي مجرورة على الجوار فقط، هذا رأي العلماء، يقول هي مجرورة على الجوار وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكن الأصل هو الغسل. لكن تعرف فضيلتكم، وهذا لا يخفى عليكم، الحديث عن الجوار في القرآن عده كثير من اللغويين منقصة، يعني قالوا لا يوجد. وهناك كلام أعتقد والله للخليل بن أحمد إذا ما أذكر، يعني الخليل بن أحمد قال لا يمكن أن نقول في القرآن جوار. جميل. لأن الجوار من الأخطاء تعتبر، يعني هذا جحر ضب خريب إلى غير ذلك، فعد من الأخطاء أو من اللحن، يعني من اللحن. لكن اسمعني، عندما يقرأ قراء مشهورون عاصم وابن كثير وحمزة وأبو عمرو بن العلاء وهو لغوي نحوي ويقرأها بالجر، وهم يعلمون أن الأرجل الغسل فيها بالسنة الصحيحة غسل الرجلين، واضح؟ فالكل يقول بالغسل، فقالوا هذه القراءة من ناحية الجوار وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فرق الشيعة رأت أن المسح، الذين قالوا وامسحوا برؤوسكم، نحن كنا نتناقش في الحلقة الماضية بعد الحلقة، نعم، هل يؤخذ رأي القراء في المسألة النحوية؟ لا يؤخذ، لأن أنت هاي مسألة نحوية الآن، نعم، نعم. يعني الجر على الجوار مسألة لغوية نحوية بحتة، نعم. فهل رأي القراء يؤخذ في المسألة النحوية؟ الذي يؤخذ به هو رأي علماء التفسير عادة عامة، منهم الفقهاء، فأقروا القضية، فهو قرأت بالكسر ويحتملها المصحف، ولا تخالف وجها من وجوه العربية، تخالفه في قضية الإتباع. فمعظم العلماء قالوا هي على الجوار. طيب. وقال لماذا؟ يعني كتبت لأن الغسل قضية مفروغ منها عند جميع العلماء في أهل السنة. يعني أن الأرجل تغسل ولا تمسح. نعم، شكرا. تغسل. وإن كانت بعض المذاهب من غير المذاهب الأربعة تمسح. نعم، هذا شغل شيء آخر. جيد، الآن سؤال نأتي للبيان اللغوي. لماذا لم يقل جل جلاله اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وانتهى الخلاف هذا كله، وامسحوا برؤوسكم وينتهي الخلاف هذا كله؟ جميل. لكن الله تعالى يريد شيئا، يريد أن يقول لنا مسح الرأس، المسح لا يقل أهمية عن الغسل، فأتى به في الوسط، فاهتموا بالغسل والغسل واهتموا بالمسح، وكلها فرائض وأنا أعلم ما أشرع لكم. ثم الترتيب كذلك، نعم، يعني في ترتيب الوضوء الوجه، نعم، ثم اليد، ثم الرأس، نعم، ثم الرجل، والرأس أشرف من الأرجل. يعني من أي جهة أتيتها وجدت أن الترتيب القرآني أسلم وأعظم وأحكم. نعم. إلى الكعبين، نعم، الكعبان هما العظمان الناتئان عند نهاية القدم، ويدخلان في الغسل، نعم، يدخلان. قول ويل للأعقاب من النار الذي يغسل ولا يغسل الكعبين أو يقلل، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أول ما نلاحظ وإذا كنتم جنبا، لا وإن، هذه حالة ليست دائمة يا أخي. القرآن والله مع إن وإذا تكتب رسائل، هذه حالة عارضة. هل الجنابة كل يوم يكون الإنسان محتلما أو هذه حالة ليست هي الأصل، فالله اختار وإن كنتم جنبا يوما ما فاتطهروا. فاتطهروا بمعنى فتطهروا. جيد، لماذا قال فاتطهروا؟ اطهر على وزني افعل، يعني تطهروا، ثم قلبت التاء طاء ثم جاء الإدغام. لماذا هذه الصيغة القوية؟ خذوا الأمر بجد، حين تكون على جنابة المفترض لا تنتظر دقيقة ثانية، اطهر واسعى من أجل التطهر، خذ الأمر بقوة، هذا هو الذي يحكيه الفعل. جيد، ما معنى كنتم جنبا؟ ما هي الجنابة؟ حين يكون الإنسان على غير وضوء ويخرج منه المني إلى غير ذلك، هذه الحالة تجعلك تتجنب العبادة، فأنت جنب على العبادة، فأنت تجعلك متجنبا للعبادة. فإن كنت جنبا فعليك أن تتطهر، أنت في جانب والعبادة في جانب آخر، حتى تدخل للعبادة عليك أن تتطهر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، نوجز إن شاء الله. إن كنتم جنبا فالطهر، وإن كنتم مرضى، أيضا حالة المرض دائمة أم عارضة؟ عارضة. إن كنتم، نعم، مرضى هنا عدد مسوغات أو ماذا أقول، أعذار، حالات التيمم. إن كنتم مرضى ولا تستطيعون الماء، جيد، أو على سفر، أي كنتم مسافرين، كنتم على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط قضى حاجته البشرية وجاء من الغائط، والغائط كما قلنا الأرض المنخفضة كناية عن قضاء الحاجة البشرية، أو لامستم النساء، الملامسة الحقيقية كناية عن معاشرة الرجل لزوجته مع الشرط الأخير، فلم تجدوا ماء فيجوز لكم أن تتيمموا. ما هو التيمم؟ أن تضع يديك على الصعيد الطيب من حجر أو تراب أو رمل وتنوي رفع الحدث. بقي أن أشير، إن كنتم مرضى أو مسافرين، لا أو على سفر، على سفر يعني مسافر متلبس بالسفر، أم على سفر إن شاء الله قطعت مترين وأنت تنوي السفر، يجوز لك الترخص وأن تتيمم. فتيمموا يعني يقصدوا، اقصدوا أصل اللغة اقصدوا، لكن أنت تقصد الحجر والصعيد، فأصبح تطور اللفظ إلى التيمم بحالته الفقهية المعروفة. فامسحوا بوجوهكم، هذا الآن التيمم. نعم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. مش رائع. من هذا الصعيد. من هذا الصعيد تضع يديك على الحجر أو على التراب أو الرمل، فامسحوا ملصقين أكفكم بوجوهكم، باء الإلصاق دائما بوجوهكم وأيديكم، لم يقل إلى المرافق، ما في. نعم، التيمم هو مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين أو إلى الرزق. بعد ذلك فقط من هذا الصعيد. نعم نعم، هذا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية المقاصدية العجيبة، ما غرض، كأن أحدا يقول ما غرضك يا رب من هذا التشريع؟ والله الله يريد لكم التيسير والتخفيف، ما يريد الله وما كان يريد لكم التعسير، وإنما ليرفع الحرج عنكم وليطهركم. ما نوع الطهارة؟ أنت الماء يطهرك حسيا ونفسيا، التيمم لا، طهارة نفسية، طهارة معنوية لتستعد لتدخل في الصلاة. ما كان لك أن تأتي من جنابة دون أن تجد ماء وتقول أصلي لك يا رب، إنما أنت تطهر نفسيا وتستعد. وإتمام النعمة، إتمام النعمة كما قال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهذا من إتمام النعمة، بارك الله فيك، لعلكم تشكرون. المفترض أن تكونوا راجين لشكر الله على هذا التخفيف والتسهيل في دين الإسلام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المتابعين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم.